الحصة الخامسة والخمسون من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأربعاء 20 من محرم الحرام عام 42 و400 ألف من الهجرة، الموافق للتاسع شتنبير سنة 20 و2000 ميلادية. قال الخزرجي رحمه الله: ومطلقها باللين والهائي ستها، وتبلغ تسعا بالمقيد عكس ذا، فجردهما أردفهما السسانهما، والأول قد يولى الخروج فيحتذى. تحدث الناظم في هذين البيتين عن عدد القوافي وأنواعها وهي تسع، لأن القافية إما أن تكون مطلقة موصولة باللين، أو مطلقة موصولة بالهاء، أو مقيدة. وكل من الأنواع الثلاثة إما أن يكون مجردا أو مرضفا أو مؤسسا، وهي ثلاثة أيضا، فتضرب الثلاثة في الثلاثة فتصير تسعة. والقافية المطلقة هي التي تحرك فيها الروي، ويمكن حينئذ أن تكون موصولة باللين وبالها. والقافية المقيدة هي التي سكن فيها الروي، ولا يمكن أن تكون موصولة لا باللين ولا بالهاي كما يأتي. والمجرد من القوافي ما جرد من الردف والتأسيس، والمرضف منها ما كان فيه حرف من حروف الردف، والمؤسس ما كان فيه ألف التأسيس. ودونكم أمثلة القوافي التسع وأنواعها. النوع الأول: مطلقة مجردة موصولة باللين، كقول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. فقافية هذا البيت مطلقة لتحرك رويها، وموصولة باللين بإشباع كسرة الروي حتى يتولد من هليا، ومجردة لتجردها من الردف والتأسيس. النوع الثاني: مطلقة مجردة موصولة بالهاء، كقول المتنبي: فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. فقافية البيت مجده مطلقة مجردة موصولة بالهاء. النوع الثالث: مطلقة مرضفة موصولة باللين، كقول المتنبي أيضا: أعز مكان في الدنى سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. فقافية البيت كتاب مطلقة مرضفة موصولة باللين. النوع الرابع: مطلقة مرضفة موصولة بالهاء، كقول الشافعي رحمه الله: ومن فته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. فقافية البيت وفاته مطلقة مرضفة موصولة بالهاء. النوع الخامس: مطلقة مؤسسة موصولة باللين، كقول لبيد رضي الله عنه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. فقافية البيت زائل مطلقة مؤسسة موصولة باللين. النوع السادس مطلقة مؤسسة موصولة بالها كقول أمية يوشك من فر من منيته في بعض غرته يوافقها. فقافية البيت يوافقها مطلقة مؤسسة موصولة بالها. النوع السابع مقيدة مجردة كقول ابن وردي اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. فقافية البيت من هزل مقيدة مجردة. النوع الثامن مقيدة مردفة كقوله لا يغرن امرأ عيشه لا يغرن امرأ عيشه كل عايش صائر للزوال. فقافية البيت للزوال مقيدة مردفة. النوع التاسع والأخير مقيدة مؤسسة كقول الحطيئة وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر. فقافية البيت تامر مقيدة مؤسسة. فهذه أنواع وعدد القواعد. وإلى هذه الأنواع والأعداد من القوافي أشار الناظم بقوله ومطلقها باللين والهاء ستها البيتين، يعني أن المطلق من القوافي ست وهي موصولة باللين أو بالهاء كما تقدم، وتبلغ تسعا بالمقيد أي ويبلغ عدد القوافي تسعا بالمقيد أي بإضافة صور المقيد الثلاث إليها. وقول الناظم عكس ذا الإشارة بذا راجعة إلى المقيد، يعني أن المطلق من القوافي عكس المقيد، لأن المطلق ما تحرك فيه الروي ضما أو فتحا أو كسرا، والمقيد ما سكن فيه الروي كما تقدم. ثم قال الناظم فجردهما أردفهما أسسنهما. وضمير التثنية يعود على المطلق والمقيد من القوافي، يعني استعمل أيها العروضي القافيتين المطلقة والمقيدة مجردتين من الردف والتأسيس، أو مردفتين بأحد حروف الردف المتقدمة في حروف القافية، أو مؤسستين بألف التأسيس. فتضرب هذه الثلاثة وهي التجريد والإرداف والتأسيس من الثلاثة الأول، وهي المطلق الموصول باللين والمطلق الموصول بالها والمقيد، فتصير تسعا، وهي عدة القوافي وأنواعها كما تقدم. ثم قال الناظم ولول قد يولى الخروج فيحتدى. ولول وهو المطلق من القوافي، قد يولى بمعنى يعطى، الخروج وهو حرف المد الذي ياتي بعدها الوصلية كلل في الأخير من يوافقها في بيت أمية. فيحتذى أي يتبع ذلك، وفهم منه أن المقيد من القوافي لا يكون موصولا لا باللين ولا بالهاء، وهو كذلك. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أخوكم في الله أحمد عبد الله الباقلي.